بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوما أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. قول كتاب الحوالات، تنفع حوالة بالكسر؟ حوالة ينفع، بس هو الأضبط والأرجح حوالة بالحق. قال: باب في الحوالة، أي في تحويل المال لشخص آخر، سواء كان هذا يتعلق بدين أو بغير، يعني يحيل المال على آخر. وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز، يعني لو أنك أحلت مال على شخص، قلت فلان خذ من فلان مبلغ كذا، أو عليك دين فقلت ديني فلان يسدده، فهذه الإحالة تجوز بشرطين: الشرط الأول موافقة الطرف الآخر، والشرط الثاني أن يكون ماليا غني. يعني مثلا ما تجيش مثلا وتروح عامل ايه إحالة على الدكتور محمد من غير ما يعرف، بس لا واحد جاي له بيقول له ايه، بيقول له سدد دين مبلغ كذا، فلا يعلم، يبقى لا يجوز. او مثلا تروح عامل إحالة على ابي سهل، تقول له ابو سهل ادفع 10,000 جنيه، طبعا وليس مالي، هيسيب البلد ويفش. فإذا لابد أن تكون الإحالة على ملي، ملي بمعنى عنده، وأن يكون ملي في الوقت الحاضر، يعني لابد أن يكون عنده يعني غني أو ما يسد في الوقت الحاضر، لا أن يكون غنيا سابقا ولا أن نؤمل أن يأتي مال فيما هو بعد. لابد أن تكون الإحالة على شخص قادر في هذه اللحظة أن يسد. وهذه الإحالة تسقط الحق عن الطرف الآخر، تسقط الحق عن الايه؟ الطرف الآخر. بمعنى لو أن شخص عليه دين فطلبه صاحب الدين إلزاما أن يسد الدين، فشخص آخر ألزم نفسه بسداد الدين، واتفق الطرفان الأول هو صاحب المال والذي أحيل عليه، يبقى هذا الذي كان عليه الدين سقط. لو أن الطرف الذي أحيل إليه ماطل أو تراجع، هل يعود إلى الأصل؟ الجواب لا، لا يعود إلى الإيه؟ إلى الأصل. وضحت الصورة؟ أنا غير الضامن، ها؟ أوه؟ ما هو دي قلنا عندي دي سقطت، لا لا، هو كلامه مظبوط صح؟ الضامن، الضامن يقول أضمن فلان لكن لا أحيل عليه، واضح؟ يعني كلمة الضامن غارم هي قاعدة لكن ليس على إطلاقها، واضح الصورة؟ بمعنى أنا ضامن لأن أنا أسوق وأنا معيش فلوس بس أضمنه، فرضنا جاء تعسر، يبقى أنا ضامن أسلمه إلى الإيه؟ إلى القاضي، أو أدي به إلى من يأخذ منه الحق، أو إن أنا أكون إن قدرت على سداد دين أسد. واضح؟ إذا هناك فرق بين الحوالة والإحالة وبين الضمان، الضمان ده شيء ثاني خالص، لكن الإحالة انتقال كلي إلى المحيط، وضحت الصورة؟ يبقى ليس كلمة الضامن غارم على أصولها. الضامن يضمنه أنه هو فلان ده أشهد عند القاضي أن فلان هذا عليه دين لابد أن يسده. أما بالنسبة للإحالة فهي كلية تسقط عن الأول تماما ولا يطالب. يعني واحد كده عمل جدع كده وزي ما بيقول كده أبو سهل وفي عركة واحد بيقول له يا عم سد ديني سد كذا كذا كذا قال له ما معيش فرد واحد كده طلع قال لي علي أنا الفلوس دي كلمة عليها الفلوس دي يبقى ضمن أن يسد هو وسقط الأمر عن الإيه الآخر. إلا لو قال له أنا ضامن لي إن قدامه أسبوع اثنين ثلاثة أو ضامن أن يسد هو إن هذا ليس إيه ليست إحالة إنما هو ضامن لهذا الشخص إما أن يسد إما أن يشهد عليه إما أن يعني عند القاضي إما أن يجبره على سداد هذا الدين. فقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز عنده المال. وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. يبقى لو أن هناك شريكان أو بعض أهل الميراث ووقعت قسمة فشخص أخذ عين الشيء والثاني تعلق في ذمته المال فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه يعني إذا تم الاتفاق فلا يرجع هذا لذاك ولا هذا ولا ذاك لهذا. يبقى الذي عليه الدين يسد الدين والذي أخذ ماله أخذ ماله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تميسي قال أخبرنا مالك ومالك بن أنس عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. مطل الغني ظلم. هي قولان. قول الأول أن غني له عندك مال وأنت قادر على السداد فلأنه غني لم تسد وهو لم يسامحك فحبس المال عن هذا الغني يعد إيه؟ ظلم. وهذا قول وينضعفه الكثير. وقول المعنى يدور على أن الغني إن كان عنده مال فلا يجوز له أن يماطل شخص غني يعني أحيل عليه وقد قال أنا أدفع هذه الفلوس وعنده مال فبدأ يماطل ظلم. أو شخص عليه دين نفس الشخص عليه دين هو قادر على السداد قادر على أن يسد هذا الدين ظلم. هذا إيه ظلم لأنها فيها مماطلة. مطل الغني ظلم. فإذا أتبع أحدكم لو فرضنا مثلا أنا معسر وما عندي سداد للدين فجاء شخص آخر وعرض علي أن يسد الدين وكان مليا قادر وتم الاتفاق بينه وبين الطرف الايه الاخر. طيب هل يلزم ان صاحب الدين يقول لي لابد ان اخذه منك انا احلت على مليه قلت مثلا هذا الدين مثلا على الشيخ حجازي ووافق الشيخ حجازي هل الاخر ان يرفض؟ في شروط. لو علم ان الشيخ حجازي مش هيسد يقول لك لا. لكن لو تيقن بأن الشيخ حجازي عنده مال ويسد يبرأ إيه ذمتي من هذا الدين وسقط عني هذا الدين وألزم الشيخ حجازي بسداد إيه هذا الدين. فإذا أتبع على مالي يعني عنده مال فيروح محول الإيه الحوالة إليه فليتبع أو يذهب إليه ويأخذ منه هذا. طيب بالنسبة لصاحب الذي أحيل إليه هل يشترط السداد في نفس الوقت؟ الجواب لا. لو اتفق حسب الاتفاق، لو قال له أسدك الآن، يعني مثلا في واحد عليه دين، الدين مع موعده مثلا في يوم 10 مثلا يناير، فجاء يوم 10 وقال لصاحب المال اعطيني حقي، قال ما عندي، قال لابد أن تعطيني حقي الآن حسب الاتفاق. فجاء شخص آخر وسيط ملي عنده مال وقال علي الدين، علي الدين، فقال الآن، قال ما أعطيك الآن لكن إلى مثلا يوم 10 في الشهر القادم، فوافق انتهى الأمر، إن لم يوافق يعود الأمر إلى إيه؟ إلى الشخص إيه؟ نعم، هذه صورة. هو طبعا احنا بنتكلم الآن أيضا على الديون التي تتعلق بالنقدين، الأطعمة دي وضع تاني، النقدين. فمثلا لو كما قال في دين بدين، إذا لو أخرنا الدين الآخر يبقى هذا إيه؟ شراء دين بدين، وهذا غير جائز. يعني مثلا دين حل في الوقت كما قال الصورة التي قالها، إن أنا علي دين ولي دين ومطالب بسداد ديني والآخر موعد سداد ديني، فلابد من الاتفاق. ولكن إذا تمت الإحالة أيضا برضا جميع الأطراف يجوز، إذا رضي الأطراف جميعا بهذا يجوز. فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، وكلمة فليتبع اختلف فيها العلماء، هل الوجوب؟ هل يلزم هذا؟ الجواب لا، لا يلزم، لكن من باب البر ومن باب الصبر. لأن يا أخوانا أعظم أبواب الخير والبر الدين، فالدين أفضل من الصدقة، أفضل من الصدقة. يعني ربما إنسان يتصدق بأموال كثيرة جدا ولكن لا يقرض، لا يعطي، لأن غالبا كثير من الناس لا يرضى بالصدقة. لما تيجي الواحد تقول له خد دي صدقة هو مش لاقي ياكل، ممكن يقول لك ايه؟ ما خدهاش، لأن الصدقات أوساخ الايه؟ الناس، ما ياخدهاش. لكن ممكن يأخذ الدين وقد يكون غير قادر على السداد، فلو أعطيته دينا وفي نيتك أن تسقط الدين لك أجران، لك أجران. الأجر الأول أنك أعطيته على سبيل القرض، وفي نيتك إن تعسر يعني صار معسرا أسقطت الإيه؟ الدين. ولذلك كثير من الناس قد يحيل الدين إلى صدقة، وهذا خطأ ولا يصح، هذا شيء وهذا شيء، هذه عبادة وهذه عبادة، هذه قربة وهذه قربة. بمعنى مثلا الشيخ جائزي أقرض الشيخ عثمان، أعطاه قرض، فصاحبنا أخذ القرض وتعسر مش عارف اسمه، فإذا هو أقول إيه؟ طب ما نقسمه من إيه؟ من الزكاة، هل يجوز؟ لا يجوز، مصيبة. لما ده بتبقى الحل، ما هو الحل؟ أنه يحيله إلى يسقط، لو أسقط الدين إلى أجر أعظم من الصدقة، أعظم من الإيه؟ من الصدقة في هذا. وعلى هذا ما يفعله كثير من الناس، إنه مثلا يبقى عنده دكان واحد يشكك منه أو بيعطيه قرض أو غيره، فيجي بقى إيه يقول لك فلان مش عارف السيد، طب أنا أحوله إلى إيه؟ أقسمه من الزكاة. لا، أقسمه من إيه؟ من الزكاة، ولكن جاز لي أن أسقطه وتكون صدقة مني عليه ويكون أجرها مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. لكن الزكوات شيء والقرض شيء آخر، يلزم هذه نية ويلزم هذه نية، فلا تجتمع النيتان في وقت واحد وفي شخص واحد. نعم، من إيه؟ طيب ما هو ماشي، ما هو اللي مش عارف يسدد دي معتك زكاة، رحمك الله. يعني واحد أقرض شخصا مالا ومش عارف يسدد، معسر، مش لاقي ياكل، ظروفه ضعف، مش عارف يتحرك، كل ما يشوف صاحب الدين يهرب منه، هو محتاج، ولو اخذ زكاه هياخدها. وذلك البعض ممكن يفعل حيله، بمعنى لو انه معسر فجاز له أن يعطيه بعض المال للسداد. ماشي، يعني مثلا إيه، فلان له عليك دين 1000 ومش عارف يسد، فأنت عاوز تخرج المخرج، أنت الفلوس أنت نفسك محتاج فلوس، أعطيته على سبيل الدين وعندك زكاة وما عندك القدرة، فقلنا مثلا هو غير قادر على السداد، وصاحبنا الآخر أيضا ما عندوش استعداد أنه يطلع، يعني أنه يسقط الدين، ما عندوش قدرة غير قادر، لكن عنده مال زكاة، يعني نطلع يدوب الزكاة بالعافية. طب ماذا يفعل؟ جاز له أن يعطيه المبلغ على سبيل الزكاة، والآخر إذا أخذ المبلغ جاز أن يسده، بس بلا موافقة وبلا اشتراط. ما يجيش يقول له يقول له بص هدي لك 1000 جنيه من فلوس الزكاة، بس لو ما سددتهمش تبقى مشكلة. طب ممكن الآخر يروح بالع 1000 لأنه محتاج، ها؟ ممكن الآخر طبعا ده هو قاعد بيغرش، وهو ال1000 جنيه مش عارف اللي ده مش عارف اللي مخرج، فجاء صاحبنا الثاني قال له خد ال1000 دول ومستني بقى يعد بالساعات انها مش هيطلعهم من جيبه، هياخدهم ويروح مديهم له ثاني، فراح خدهم. هل يجوز له ان يطالبه؟ لا، لا يجوز له ان يطالبه. فالشاهد هنا بان الإحالة على ملي يجوز، لكن الإحالة على مماطل او فقير لا تجوز. ما تقولش فلان، لان بعض الناس كده بيبقى عنده جدعانه، يعني يقول لك علي وما حلتوش حاجه هو اصلا، ويمكن انت لو صبرت على الاول هيكون اهون من انك تصبر على الثاني الفتوه ده اللي يقول لك علي علي مش هدي لك، يقول لك يا عم تصبر يا عم وانا خدت منك حاجه، ما تروح لفلان اللي مش عارف ايه. لا، الاحاله انتقال كل دين من شخص احيل الى شخص اخر، انتقال كامل. قال البخاري: باب اذا احال على مالي فليس له رد. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن اتبع على مالي فليتبع. اذا احال على مالي فليس له رد، فليتبع على مالي، ومن اتبع على مالي فليتبع. طيب، قلنا هنا إذا حال على ملي فليس له رد، وأيضا قيل عائد على الطرفين. لو واحد معسر وما عندوش فلوس وعليه دين، فأحال الدين مثلا على عبد الله المكاوي، عبد الله هيقعد يغرش ويقول لك طيب وإزاي ومش عارف إيه وبتاع، فإذا كان قادرا على هذا على اسم الآخر هيبقى عليه دين، فله أن يوافق، أي صاحب المال اللي هو المالي أن يوافق، والطرف الذي له الدين له أيضا أن يوافق، ويقول ماليش دعوة لازم أنت، فمن باب البر لابد أن يوافق. طيب، هنا سؤال: لو أن شخصا له عند شخص دين وهو عاجز عن السداد ما بيسدش، الطرف الآخر متضجر متضرر ولكن صبر، ما له عند الله عز وجل؟ حد يعرف ايه اجره بقى يوم القيامه؟ هو دلوقتي مش عارف، ده مش عارف يسدد ودك خلاص صبر عليه، ما هو اجره؟ طبعا اللي هو اجر عظيم جدا. طبعا هو الاصل ان الله عز وجل هو عالم بالخلق وعباده، اذا كان غير قادر ومماطل ياثم، طبعا لا يسقط الدين، لكن لو هو غير قادر والاخر صبر عليه الى ان مات الشخص، فلما مات عفى عنه، فله أجر عند الله كما قال، أنه لما تجاوز عن هذا المعسر فربنا عز وجل يتجاوز عنه يوما. قد يأتي الإنسان بجبال من الذنوب يعني تحيل بينه وبين دخول الجنة، فيأتي بصبره على هذا الدين فيدخل به الجنة، بس بشرط، مش تقول شوية كل ما قبله قول له وفين يا عم الفلوس يا عم، تمام، مش ناوي تسد ليه، او كل ما قابل واحد يقوله ده فلان ده عليه دين ومطلع عينيه، هل هذا يعد من جملة الصابرين؟ الجواب لا، ذلك خلاص في نفسه قنع وخلاص واحتسب الاجر عند الله عز وجل، قال هو طالما عاجز يعني عسى اذا نظر الى ميسرة، فان لم يتمكن فخلاص سامحه. ويمكن ذكر الاخ علي بقصة الرجل الذي كان له ذنوب كالجبال وليس له طاعات، ما عنده أي طاعة، بس كان عنده يعني بيع وشراء، وقد يكون الدين أعظم من البيع والشراء. يعني دين البيع، دين البيع في رغب، واحد عنده دكان ولا عنده عمل وبيجي ياخد منه على سبيل القرض لفيها منفعة، لكن أن تعطي دين صعب، إعطاء المال غير إعطاء السلعة، لأن اللي بيعطي السلعة على أمل إيه؟ إن فيها مكسب وبياخد ويدي، لكن تديني مال بلا أي منفعة، هذا هو الأمر اللي هو الأعلى، أعلى درجات القرب إلى الله عز وجل. فهذا الرجل الذي كان يتجول عن المعين بتجارة، بيبيع مثلا أي أنواع السلع وأشياء معينة، فبيقول للغلام بتاعه أو اللي بيشتغلوا معه، اللي هم بصوا تجاوزوا عن المعسر، عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. بيجي مثلا ده بيأخر بيعمل إلى فجيء به يوم القيامة. أنا أعرف قصة، وقعت لجار كان جار لي. واحد راح اشترى من واحد سلعة بمئة جنيه، فالراجل طبعا عشان السلعة دي محتاجها، فقال له طيب أنا معيش فلوس بمئة جنيه، قال له اكتب لي شيك على بياض، فكتب شيك على بياض. صاحبنا الثاني برضو نفس القضية، قعد له حوالي تقريبا فترة طويلة من الوقت رايح جاي رايح جاي رايح جاي، فصاحبنا لما وجده تأخر أعطى الشيك أبو مئة جنيه لواحد محامي، فالمغير المحامي راح رفع عليه دعوة تقريبا بمئة ألف جنيه. طبعا الراجل أصابه حالة من الجنون، رايح جاي المهم جاني. فروحت الجاري ده قلت له ايه اللي انت عملته ده؟ يعني شيك بمئة ألف عشان دفع لك مئة جنيه؟ فقال ايه ما هنا، قال لي خلاص نزلت عن الايه؟ عن الدين، عن اللي هي المئة جنيه دي. بقي مين بقى؟ المحامي. رحت للمحامي، ايه المهم اجيبه هنا هنا هنا، يقول لي تقريبا كان عاوز منه 6000 جنيه او حاجه زي كده، على 100 جنيه 6000 جنيه. اخر حاجه قال لي علي الطلاق على ابو شافعي وابو حنيفه ومش عارف مين ومين ومين، اقل من 3000 مليم واحد ما فيش، وساب المكتب والسلام عليكم. واظن طلعت سيدنا راح عادي يلموا له فلوس ويشحت ويعمل ويسوي لغايه ما تقريبا سدد ال 3000 او اتحبس مش فاكر، ما اعرفش. فالمهم الشاهد هذا ظلم وبغي. ودايما كثير من الناس لما يجي في موضوع الدين يقول لك ايه؟ يقول لك وسيبه. يعني في كلمه كنا يعني هذه الكلمه دائما استحضرها، وهي قول عمر: لولا اليوم الاخر لكان لنا شان اخر. لو ما فيش اخره ممكن الواحد ياخد حقه، وده بيقوله ثالث ومثلث، وما يسيبش المخلوق اي مظلمه، لكن في يوم اخر. يعني ممكن الانسان كما ذكرته الان يجي يوم القيامه وماله الا هذا الباب. فهذا الرجل الذي جئ به يوم القيامة ليس له ما له. شوف تخيلوا هذا المشهد، هو عنده ايه؟ يعني واحد مجرم بس رق قلبه لبعض الناس، قالوا ما له اي شيء حسن الا انه كان يقول لغلامه تجاوز عن المعسر عسى ان يتجاوز الله عنا يوم القيامة. فالملك الكريم الجواد سبحانه وتعالى قال نحن احق بهذا منه، أدخلوا الجنة. ودخل الجنة. المتوفي والمتوفى، المتوفي هو الله عز وجل، المتوفي هو الله، والمتوفى هو الميت. هيجي الباب اللي جاي ده عشان سيأتي. قال مطل الغني قال حدثنا محمد بن يوسف وهو فريابي قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أد على ملي فليتبع. قوله باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى أو أوتي بجنازة، فقالوا صلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أوتي بجنازة أخرى، فقالوا يا رسول الله صلي عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها ثم أوتي بالثالثة، فقالوا صلي عليها، قال ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فعليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. إذ أتي بجنازة. جميل جميل. فالقول قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها. الحديث. طيب قولوا إذا إن أحال دين الميت على رجل جاز. بعض الناس بيعملها على سبيل الجدعانة كده وإيه وقت حموة السيف وأثر الميت وبعدين بعد كده بقى ينسى الكلام ده. يعني يعتبر فيه بلغة الجماعة بتوع الكمبيوتر في الريسايكل بن محفوظة في الإيه سلة المهملات لكن موجودة. تيجي تقول لي يقول لك ما هو عندي يا عم انت عاوز ايه؟ ما بكتر خيري ان انا قلت لغايه ما يموت الثاني وبرضه واحد يعمل نفسه ايه جدع وايه. طبعا هذا اذا لا يقول الانسان عندي الا وهو قادر على السداد. دي حاله كليه لا يقول عندي الا اذا كان قادرا على السداد. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمك ابن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة جيء بجنازة فقال صل عليها أو فقالوا صل عليها. فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه. يبقى عندنا هنا لو أن إنسان مات كفافا جاز ولكن إنسان عليه دين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي. قيل هذا كان في أول وصوله إلى المدينة قبل أن تكثر الأموال عند المسلمين. فلما كثرت الأموال وبدأ يكون عند المسلمين بعض المال فتكفل النبي صلى الله عليه وسلم بسداد دين من مات وعليه دين. وقيل أيضا نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن من مات وعليه دين إن كان قادر يتحمل وإن كان عاجز يسد الله عنه إيه دينا يسد الله عنه دينا. طب أيهما أفضل أن أسقط الدين ولا ألزم صاحبه به يوم القيامة؟ أيهما أفضل؟ ها؟ طبعا ها؟ إسقط طبعا. تقصد عشان عنده يعني مش عاوز يعطيه يعني وهي نفس القضية نفس المشكلة نفس الأمر نفس القضية. هو قضية دايما الإسقاط أو العفو أقرب إلى التقوى في جميع الحالات. دائما يا إخواننا العفو أقرب إلى التقوى. وأنا لو عفوت يعني مثلا كما في قضية أنا مثلا فلان رجل عليه دين والناس عليه دين ينقسمون إلى قسمين واحد ظالم ومتجبر ووقع عليه منه ظلم وغير رافض تماما أن يعطيني مالي. يبقى هنا هذه المظلمة تكون إيه بين يدي الملك. يبقى أنا ما تنازلت عن حقي ولكن طلبت أن يرفع ربي عني الظلم. وضحت الصورة. واحد غير قادر ظاهر الأمر أنا أعلم غير قادر أو قادر وعنده ظروف لا أدري ما هي. فالإسقاط هنا أولى لأن كما ذكرت لأن المقاصة دي أصدي يعني مثلا ممكن مثلا أنت جئت يوم القيامة وعليك دين ما أسقطه عليك دين فالدين هذا يكون إيه مقابل يعني شيء إما أن تسقط بعض سيئاتك أو تأخذ منه بعض الحسنات فيها مقاصة. وضحت الصورة. بخلاف العفو منزلة العفو عظيمة جدا وأن تعفو أقرب للتقوى لأن كما قلت الرجل الذي أسقط جاء به على رؤوس الخلائق وتجاوز الله عنه جميع الذنوب مش ذنب صد ذنب يعني ممكن أنت ذنوبك أو حسناتك لا توفي مقصة الدين. أديكم مثال واحد له ذنوب أو مقصة في طاعات وله عند شخص دين قال أنا مش متنازل عنه فجاء به يوم القيامة عنده مثلا 1000 سيئة فهو عاوز حقه من الطرف الآخر. قيسة السيئات بتاع الآخر اللي هو الدين ده بحوالي 100,000 وشيلنا منهم 100 يبقى 900 يبقى بقى عليه 900 يخش بيهم النار والعياذ بالله. لكن لو أنه عفى عفو كلي يبقى أنا إيه يوم القيامة إيه الذنوب دي كلها إيه الملك يمحيها له تمام. يبقى دايما الإنسان يقرب العفو حتى في المظالم العادية. العفو بعض الناس بيقول أو المقولة اللي هي العفو عند المقدرة. لو أن شخص قادر وظلمك وإنت عاجز أن تعمل له حاجة عاجز وضحت الصورة فهذه الصورة العجز أنك غير قادر هذه كما قلنا فيها مظلمة أمام الله عز وجل، تختلف عن العفو عند الإيه؟ العاجز الذي سمحت نفسك بإسقاط حقك عليه. قال: ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فلترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصل عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها. قال: ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقام أحد الحاضرين أبو قتادة وقال: يا رسول الله وعلي دينه. يبقى هنا كلمة علي دينه ألزم إلزاما كليا وسقط عن الإيه؟ عن الآخر. فصلى عليه. وقيل هذه نسخة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم هو الذي كان يسد ديونه في وقته، والملك يسد دين من تعسر وهو غير قادر. طيب، أي استفسار؟ ماشي، يجوز الشفاعة في الدين. يجوز الشفاعة في الدين يا أخوانا. يعني مثلا واحد عليه دين، فممكن أقول له: طب اسقط النص، اسقط الربع، اسقط التلتين، اسقطه كله. يجوز الشفاعة في الدين. إيه؟ بقول لك شفاعة، الشفاعة ملزمة. هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفلان، يقول له: طب اسقطه، هيقول له: لأ، ده قال لبيك. بس ما تجيش مثلا واحد، مثلا انا ما عنديش الا 1000 جنيه، وقلت لواحد مثلا: خد ال1000 دول ماشي بيهم امورك لاول الشهر، ما عنديش الا هم، يعني ممكن اموت من جوع. فجاء اخر الشهر وراح سايبني ومشي، دي مصيبه. فلما تيجي تقول لي: طب طب اديني منهم حاجه، يبقى هو النص ولا النص مثلا. يؤجر طبعا، يؤجر اجر عظيم جدا طبعا. يؤجر ليه؟ ايوه ماشي. هو طبعا هذه مظلمه، لكن بعض الناس طبعا كما هو معروف انه يفضل يخلص حقه مضاعف، يفضل يدي عليه ويفضل يسب ويغتاب وينم. ياتي يوم القيامه الثاني عليه 1000 وده عليه 2000 من الذنوب. فاذا خلاص عجز يترك الامر لعبد الله، خلاص عفى الله عنه. لا بس ده له اجر عظيم جدا طبعا. ما هو المشكله الناس في الدنيا يريدون ان لازم زي ابو سهل كده عاوز حقه ثالث ومثلث في الدنيا. يا موضوع ان يسيبه للاخير، يقول لك: وانا هاخد على قفايا. ما هو ماشي. وكلمة تأخذ على عفاية دي كلمة قبيحة، يعني قالها اليهود استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المختوم على عفاية مين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الختم في القفا. فهذه الكلمة طبعا خبيثة وخسيسة، نسأل الله السلامة. فالشاهد الإنسان إذا يصبر. طب لو واحد ظالم ومش عارف ياخد حقي منه، برضه ممكن أهو ترك الأمر لله عز وجل، لكن في قلبي أنه ظالم. لكن عشان أنا أقعد أقاوح وأخذ الحق بتاعي وأطلب الحق وهذه الأشياء، إن استطعت على يد الحاكم جاهز، وإلا فلا. تفسد بالعافية يعني، يسرق يعني، لا يجوز. طيب، دي قضية جميلة، دي جميلة جدا يا صاحب الجزيرة. قضية أخذ الحق بطريق غير مشروع، وللأسف كثير من أهل العلم يجيزوا هذا، مش كثير، أقصد من المعاصرين، لانتشار الحيل والأساليب. أدي لك أنا مثال. مثلا أنا شغال عند واحد، أحد الإخوة قابلني في يعني هنا في البلد، كان بيعمل، اتفق مع صاحب العمل على 3000 ريال، فصاحب العمل خصم منه 1000، قال له: مش هدي لك ال2000 بس. فواحد افتله فتوى، قال له: ممكن تاخد ده من الشكام، يشتغل عنده في سوبر ماركت. فافتله ان ايه ال1000 دي تاخدها من الدكان، ونقلت عن واحد من الافاضل الشيوخ يعني. فقعد فضل شغال عنده، وكل شهر يروح ايه هبر له 1000 جنيه من خلال الشغل. هل هذا جائز؟ لا يجوز، بل هذا ظلم وبغي. سيبك من المسك، هذا ظلم، هو ظلمك. هل أقابل الظلم بالظلم؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. سندينا يكون صاحب عفو، وكما قلنا يكون فيه يعني إذا لم يصبر ينتظر المقصة بين يدي الله عز وجل، لكن لا يأخذ. كذلك نفس القضية، يعني الاستدلال مثلا ببعض الوقائع والحوادث، مثلا كما فعل يوسف في أخيه، هذه وقائع عين وليس وقائع عامة. يقول لك: أنا أتحايل عشان أخذ حقي. ممكن يروح له مثلا بطريقة معينة. أذكر قصة وقعت أيضا لأحد الإخوة، كان له على شخص دين، دين ودين كبير جدا. فراح الثاني كان يعني ممكن يكون ايه مماطل شوي، فراح قال له: اديني كيت وكيت وكيت، وخد اشياء بضعف المبلغ، خد اشياء بضعف، وده من الجزيره من عندهم الشخص اللي موله ده، خد منه نخل، كميه نخل كبيره جدا. وبعد كده قال له: انت مالكش الا كذا، مالكش الا كذا. هذا الفعل يجوز؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز. رغم، ركز معايا، ما هو رد له الباقي، رد له الباقي، ويعتبر خد حقه فقط. بس هذه الحيلة لا تجوز، هذه الحيلة لا تجوز. طيب صحبي لا اصل هذا ظلم ناس كثير. يعني بالنسبة لبتوع الضريب دول اصحاب مكوس، وبعدين هو يعني ظلمه لي ليس ظلم شرعي، لان هذا ظلم في حق الله عز وجل وحق دين الله تبارك وتعالى. ولذلك اذكر قصة لابن عثيمين رحمه الله تعالى، ان احد المبتدعة ظلم ظلم شديد، وكان عنده الشيخ مصطفى العدوي مجموعة من الفاضل، فهو كان في ايام الاخيرة، قال الشيخ مصطفى ذهبنا نشفع لفلان، كان مبتدع، قال لا أسامحه أبدا إلا بين يدي الملك. فبالنسبة لأصحاب المكوس والضيان هو لا يظلمني أنا فقط، يظلم كل الناس، وذلك نسأل الله أن يسعر بهم نار جهنم إلا لم يتوب هؤلاء أصحاب المكوس الظلمة.